ابن الجراح الرؤاسي الإمام الجليل رحمة الله عليه، قالوا ماذا؟ إن لله رجالا خلقهم الله للحديث يوم خلق السماوات والأرض، منهم وكيع ابن الجراح. وإسحاق بن راهويه يقول ماذا؟ حفظنا إيش؟ حفظنا تكلف وحفظ وكيع سجية، حفظنا تكلف وحفظ وكيع سجية. وقد ذكروا في ترجمته أنه كان يصوم الدهر ويختم كل ليلة، أنه كان يصوم الدهر ويختم كل ليلة. والذهبي يعني تعقب هذا وقال ليش هذه عبادة يخضع لها، لكنه قال بعد ذلك واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى. وكيع بن الجراح تقدم أن له من الأولاد نعم من هم؟ سفيان وعبيد وأحمد ومليح، ومليح سفيان وعبيد ومليح وأحمد، وأبوه أيضا محدث الجراح ابن مليح الرؤاسي أيضا كان محدثا. لا إله إلا الله. في ترجمة أن يحيى بن معين يقول كنت عند مروان بن معاوية الفزاري محدث أيضا، مروان بن معاوية الفزاري محدث، قال فرأيت عنده لوحا مكتوب فيه، فرأيت عنده لوحا وقد كتب فيه فلان وفلان ومكتوب فيه وكيع رافضي، مكتوب فيه وكيع رافضي. قال يحيى بن معين فقلت له وكيع خير منك، وكيع خير منك. فقال مني؟ قلت نعم. قال ولو رد علي لقام عليه أصحاب الحديث. قال فبلغ ذلك وكيع، فكان بعد ذلك يقول يحيى صاحبنا، وكنت إذا أتيته يوسع لي. هذا فيه كما سمعتم مشروعية أن طالب العلم والعالم والمسلم بشكل عام يحرص على أن يدافع عن عرض أخيه، أن يتهم بما ليس فيه أو ينسب إليه ما لم يقل أو يفعل. فيحيى بن معين مع أنه من أئمة الجرح كما تعلمون، لكن لما رأى أن مروان بن معاوية يذكر عن وكيع أنه ماذا؟ ها؟ أنه رافضي، أنه رافضي، غضب من ذلك، شد الغضب، قال وكيع خير منك. وهذا يتعلمه إخواني في الله العالم طالب العلم. قال عليه الصلاة والسلام من ذب عن عرض أخيه ماذا؟ نعم؟ ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. يحرص الإنسان أن يدافع عن عرض إخوانه المسلمين، خاصة عندما ينال منهم ويتهمون بما ليس فيهم أو تساء بهم الظنون أو غير ذلك. هذا واجب على المسلم أن يذب. كم إخواني في الله يمر علينا في تراجم الصحابة رضي الله عليهم والتابعين أن كثيرا منهم كان إذا سمع في أخيه كلاما هب فزعا ودفع عنه. وهذا من حق أخيك المسلم عليك أن تدافع عن أخيك المسلم، أن تذب عن عرضه. كثير من الناس إخواني في الله ربما يسمع عن أخيه المسلم أنه يتهم بما ليس فيه ثم يسكت، وهذا لا يجوز. وأشد وأنكى من ذلك أن يعين عليه بالباطل، وأن يدعي عليه بالباطل، وأن يكذب عليه بالباطل، فهذا من الزور والكذب والبهتان، عياذا بالله من ذلك. وإخواني في الله يعني نستفيد من هذا أيضا أثر الدفاع عن أخيك المسلم على نفسه، كيف أنه بعد ذلك يحبك، وكيف أنه بعد ذلك تصير لك في قلبه المكانة والمنزل العالية. فانظر كيف أن وكيع صار يقول يحيى ماذا صاحبنا، وكان بعد ذلك يرحب له، يرحب به ويوسع له. وهذه من أسباب المحبة، من أسباب ثبات المحبة في القلوب. نعم. وكي حصلت له محنة وفتنة عظيمة كاد أن يقتل بسببها من والي مكة لأن نذكرها إن شاء الله في مجلس آخر. نعم.